بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة قبل المغرب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال سمعت مرثد بن عبد الله اليزني قال أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الركعتان قبل الظهر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد ابن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. تابعه ابن أبي عدي وعمر عن شعبة. قوله الركعتان: باب الركعتان قبل الظهر، أو باب الركعتين قبل الظهر، فيعني أن هناك من السنن المؤكدة كما قلنا، أراد البخاري بهذه الأبواب أن يبين بأن الصلوات النوافل مثنى مثنى، وهذا هو مذهبه والراجح من أقوال أهل العلم، ولا يمنع، يعني لو صلى 4 كما فعل بعض الصحابة لا يمنع، لكن الأقرب للنصوص أن الصلوات النوافل مثنى مثنى. فساق هنا: باب الركعتان قبل الظهر، أي قبل الظهر ركعتين. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد وهو الأزدي عن أيوب وهو أيوب بن أبي تميمة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. طبعا هذه السنن المؤكدة، وفي حديث: من صلى 12 ركعة في اليوم، هذه أيضا السنة المؤكدة، فإن زيد ركعتين وهن ما قبل الظهر، هناك خلاف بين ركعتين قبل الظهر وبين 4 قبل الظهر، فإن كان على هذا الحديث فهن ركعتين، أما إن كان على حديث 12 ركعة فهن 4 ركعات. قال: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. طبعا بالنسبة للنوافل عموما أفضلها ما كان في البيت، بشرط ألا تفوت التبكير إلى المسجد أو صلاة الجماعة، يعني الإنسان الأفضل والأولى أن يأتي ويكون قد صلى، إذا سمع الأذان ثم صلى، هناك مسافة بين الأذان والإقامة جاز، لكن طبعا الآن يستحيل، يعني لو أن شخصا كان في أول البلد من أجل أن يصلي ركعتين ربما فاتته الصلاة كاملة، فعلى هذا يكون الأقرب إلى المسجد، لكن السنن والأفضل أن تكون في البيت. قال، وهنا ساق طبعا العدد، قال: قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الصبح ركعتين. قال: حدثتني حفصة وهي أخته أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين لما سنة الصبح. وقال: حدثنا مسدد، أي البخاري. حدثتني الأول لمن؟ عبد الله بن عمر. أما حدثنا قول من؟ البخاري. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو يحيى ابن سعيد القطان عن شعبة وشعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه محمد بن المنتشر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. يبقى دل هنا على تأكيد أربع ركعات قبل صلاة الإيه الظهر، يبقى تم هنا 12 ركعة، وطبعا قبل صلاة الصبح ركعتان. تبعه ابن أبي عدي وعمر عن شعبة. وقوله باب أو باب الصلاة قبل المغرب من السنن، ولكنها ليست مؤكدة، أن بين كل أذان وإقامة صلاة، وذلك لمن شاء، يعني ليست مؤكدة، لكن لا شك أن من فعلها فهو حسن وزيدت في طاعاته وقرباته. قال حدثنا أبو معمر، حد يعرف من هو أبو معمر؟ وهو المقعد المنقري. طب حد يعرف اسمه؟ ما اسمه؟ عبد الله بن عمرو. أبو معمر المقعد المنقري. قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد عن الحسين، وهو الحسين ابن ذكوان المعلم، عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة، يظن أنها سنة إيه؟ مؤكدة، يعني ليس فيها عزمة. قال حدثنا عبد الله بن يزيد، وهو عبد الله بن يزيد المقري. قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب وهو الخزاعي. قال حدثني يزيد بن أبي حبيب وهو أبو رجاء. قال سمعت مرثد بن عبد الله اليزني قال أتيت عقبة ابن عامر الجهني. من هو عقبة بن عامر هذا الجهني؟ حد يعرف عنه شيء؟ كان أميرا على مصر، كان أميرا مصر. فقلت ألا أعجبك من أبي تميم، ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب، يتعجب أنه يركع ركعتين قبل المغرب. فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل، إنه كان أميرا وانشغل، أميرا على مصر، أميرا على المدينة، فكان أمير. ودائما إخواننا لا نحاول أن نذكر ما وقع من محن بين الصحابة، لأن هذا كان بتأويل، وقد عصمنا الله عز وجل من المشاركة في هذا، فلا نشارك بألسنتنا. واضح يا إخواننا؟ يعني مثلا نقول ما وقع بين معاوية وعلي رضي الله عنهما، ما وقع بين فلان وفلان رضي الله عنه، ما وقع، هذا يعني نحاول أن احنا نعبره، يعني نمر عليه، لكن لا نقف عنده، لأن هذا يغري الصدور. يعني كثير من الشباب في أول الالتزام حينما يقرأ مواقع يعني يتأثر. وأذكر أنا عن نفسي حينما كنت في أول الالتزام واشتريت البداية والنهاية، كان قدرا أحد المشايخ الذين كانوا يعني يعملون في الجمعية الشرعية، وكان أحيانا يعني يعطي بعض التذكرة القصص من البداية والنهاية، فالكتاب هذا أعجبني فقررت أن أشتريه، ولكن يعني الظروف حانت، يعني لم تحني، أنا أقصد تعسرت، إلا أن اشتريته وكان في أول الالتزام، ما زلت طالبا. وفعلا قرأت وبدأت أقرأ بقى ما وقع بين الزبير وبين بعض الصحابة وبين عثمان وبعض الصحابة، هذا أثر في جدا، حتى ظللت قرابة عاما كاملا في صدري ضيق وأمور كادت أن تقتل ذهني. فالإنسان يحاول دايما أنه يعني يحمل هذا على أنه يمرر مرور، لأن العصمة ليست إلا لمن؟ للأنبياء. وأن هؤلاء القوم أي الصحابة لهم من الحسنات العظيمة التي تمحي جملا من السيئات، فربنا شهد لهم بالعفو والمغفرة، واسماهم بالمؤمنين،

وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم. أراد أن يبين أن محمود بن الربيع هذا قبل التحمل، لأن عندنا يا أخواننا بالنسبة للرواية هناك تحمل وأداء، فالتحمل يكون من الصغير المميز، ويكون من الكافر ثم يسلم، ويكون يعني المهم الشاهد أن التحمل دون الأداء. فإذا أسلم الكافر وكان قد تحمل حديثا فرواه بعد إسلام جاز، فلا يقبل الأداء إلا حال الإسلام وحال الكبر. وكذلك لو كان صغيرا وتحمل ليقبل منه حال الصغر، إلا إذا كان كبيرا فأدى. يبقى هناك فرق بين التحمل والأداء. التحمل أنه ممكن يسمع، فإن كان مميزا جاز سماعه، وإن كان كافرا جاز هذا أيضا، ولكن لا يؤدي إلا حال إسلامي، ولا يؤدي الصغير إلا حال إيه؟ كبري. فهنا أراد يومين أن هذا محمود بن ربيع عاقل من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، منها هذه المجة، والمجة عبارة عن يملأ فمه بالماء ثم ينثره فيه. ولذلك دائما نجد بأن اليهود دائما بينتقوا بعض الأشياء التي فيها أشياء من الود فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فينسبوها إلى الشر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن الرجل إذا قام من الليل فأيقظ له، فإن أبت نضح في وجهها الماء، وكذلك الزوجة، فنضح الماء اللي هو رش الماء البسيط هذا أو مج الماء. فعندنا يقول لك إيه ست وستك تقول إيه رش المية إيه عداوة، يقول لك إزاي؟ ده طبعا بيجول لأنه مخالطة المسلمين. وذلك هنا يظهر لك العلة العظيمة جدا جدا جدا في وجوب الولاء والبراء، وأن أصل الإسلام ولاء وبراء. يعني قضية قضية أن كثير من المسلمين ما ذهب إسلامهم وما تميعوا إلا بمخالطتهم بإيه؟ زي يقول لك مثلا في يوم الجمعة في ساعة، ساعة إيه؟ يقول لك ساعة نحس. ليه بقى؟ لأن طبعا المقابل أن طبعا في يوم الجمعة في ساعة اسمه ساعة الإيه؟ الإجابة، إلى غيرها من الأشياء التي طبعا حاربون بها. كذلك ما يقولون عن نسأل الله السلامة والعفو والعافية عن أشرف نساء العالمين خديجة وزينب وعائشة، يقول لك هذا الشبشب الذي في النعم يسموه بأسماء أشرف نساء العالمين، ويح برضو تلاقي الخيبين يقول لك هاتلي مش عارف الشبشب كذا، يعني لا يقول شبشب ولكن يسمي النعل بأسماء أشرف النساء بسبب الإيه؟ المخالطة لأعداء الله عز وجل. فهنا عقل هذه المجة أي محمود بن الربيع، ثم بدأ يعني البخاري يذكر حديثه. فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري وكان ممن شهد بدرا، وشهدت بدر دي كانت خاتم، يعني أعلى درجات التوثيق في الصحابة من شهد بدر. يقول كنت أصلي لقومي ببني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار، بفي سيول فتحيل بينه وبين الذهاب إلى المسجد، فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري، كان عنده عشاء، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار يكثر فيه الماء، فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا، تجعل لي مكانا أصلي فيه حال يعني انقطاعي عن المجيء إلى المسجد، أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل. وهذا يبين لك مدى محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وكان لا يخالف لهم أمرا إذا كان الأمر هذا في استطاعته وليس بمخالف لشرع. ويعني كيف كان يتودد إليهم بهذه الأشياء صلى الله عليه وسلم. فغدا علي ما أخر، بل في اليوم التالي مباشرة نفذ ما أراد عتبان رغم كثرة مشاغل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني كان يحمل هم أمة، ولكن ربما كان يلبي الفرض يلبي له هذا إلى آخره. فجاء أي غدا هو وأبو بكر رضي الله عنه، وأيضا يستحب لمن دعي إلى زيارة ألا يجمع معه الكثير حتى لا شق على صاحب الدار، ولكن يستحب أن يكون معه أنيس، لأن الإنسان غالبا إذا كان بمفرده بيكون عنده هيبة واحتشام إلى آخره، فلكن إذا كان معه صاحب يؤانسه ويدخل السرور أيضا على صاحب الدار هذا يعني أولى وأقرب وأفضل. لكن كثرة العدد المزاحمة على الضيف هذا قد يضر به، إلا إذا علمت أنه يحب هذا ويرضى بهذا فلا حرج. فاستأذن رسول الله فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ وهذا أدب عظيم أيضا، التبرك بالعبادة والطاعة، فبدء الأمر أن يكون بالصلاة في بيت عدبان، لأنه ما أراد إلا هذا. يعني لو أن شخص دعاك لمسألة معينة أو لطلب معين أو لخدمة معينة، فإن أردت أن تزوره أو تقابله لا بد أن تبدأ به. أدي لك مثال، أنا مثلا قلت للشيخ خالد سلفني 10 جنيهات، فقال إن شاء الله قابلني في المكان الفلاني. رحت قابلته، فضل يجيبني يمين ويجيبني شمال، أنا مستني إيه؟ أن يطلع جيبه ويروح مدينا 10 جنيه ويتكلم براحته. فضل يخبطني يمين وأصل مش عارف مين، وأنا تايم مش فاهم أقول إيه، فيوقعني في إثم. هو التليفون بتاعه طلب يزرني فلوس طالبينه، فطبعا الواحد هيحسها يقول له اديني العشرة جنيه، الام يخبط لغاية ما ماخرين وانا ماشي يقول لي خد، بس طبعا يعني ضجرني وجعلني ايضا مقابلتي له واستئناسي به لم يكن على السواء. فلذلك من الامور المستحبة جدا اذا دعاك شخص لحاجة بمجرد ان تلقاه به. ولذلك في وقع موقف النبي صلى الله عليه وسلم جاءته ثياب من اليمن، فبعض الصحابة يعني حزن وظن أن يسلم ما يعني ادخر له منها شيء، فأخذ بابنه أسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينظر هل له، فطرق الابن على استحياء، فقال من؟ قال أنا رسول الله ومعي أبي. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما فعل على الباب ملوش يدخل، أسرع وجاء بالثوب وخرج به على هذا الأرض وقال ادخرت لك هذا يا أبا فلان، ادخرت لك هذا يا أبا فلان. هيقابله طب وش معنى أنا ونفتح إيه؟ فالشاهد هنا بأنك إذا لقيت شخصا أو دعاك شخص لعلة لابد أن تلبي العلة أو علته قبل أن تفاتحه في أي شيء حتى يسكن فؤاده، ثم تحدثه بما شئت بعد ذلك. فقال أين تحب، ولذلك هو ذكرها عدبان، قال إيه؟ قال فما جلس، يعني انظر، يعني حتى ما استراح، مجرد أن دخل لب له حاجته صلى الله عليه وسلم. فأشرت له إلى المكان الذي يحب أن أصلي فيه، وهذا أدب أيضا، وهو إذا دخلت بيت، وذكرنا هذا سابقا، لا تجلس في مكان إلا بإذن صاحب البيت، أن تكون بين يديه متطئ الرأس، لا تلتفت يمين ولا يسار إلا أن يقودك ويشير لك في المكان الذي تجلس فيه. فقام رسول الله فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم، وسلمنا حين سلم، وهذا الشاهد. قال فحبسته على خريز يصنع له، كان بقى فيه إيه؟ طعام صنعه له عدبان، يعني بناء على هذه الزيارة. فأيضا إن وجدت أن صاحبك تكلف لك أو حبسك على طعام لابد أن تجلس. طيب ربما يكون الطعام هذا تتصور بقى أنه مستني بقى أنت إيه، هيجيب لي فرخة، هيجيب لي بطة، هيجيب لي حتة سمينة، ممكن يكون أي طعام، ممكن يحبسك مثلا على أي عصي أي شيء. المهم الشاهد أن تكون نفسك فيها يعني قناعة وحب لصاحب البيت أفضل من حب ما يقرب لك، لأن بعض الناس طبعا هو برضو أيضا من الأدب أن تكرم ضيفك بأقل شيء، وأقل شيء ابتسامة، أنك تبتسم في وجهه وتقرب له أي شيء الموجود. طبعا الآن نظرا برضو المخالطة بغير المسلمين، فوقع هذا الشيء من التكلف، فحيل بين المسلمين وبين الكرم الذي كان موجودا عندهم، يعني المسلم والعربي عموما يتميز بالكرم والجود. فهذا الكرم بأي شيء، يعني ممكن يقرب لك أي شيء. أذكر مرة أحد الإخوة اليمنيين دعاني بعد العشاء ومصمم، قلت له قال لابد تتعشى معي يا فلان، قال لا والله ما يمكن، لابد تتعشى معي. فأنا يعني حقيقة كنت جائع، ووجدته مصر إذ هو كلف نفسه. فأنا هم ذهبت معه. فبعد ما ذهبنا ودخلت فوجدت جلسنا فشوية وجاب طبعا هم كان يصنعوا الخبز من الشعير فتقريبا حوالي ما يساوي ربع رغيف بالضبط. هو ممكن الرغيف مثلا ضعف الرغيف بتاعنا ضعفه بالضبط بس ربعه يعني ما يساوي ربع رغيف من الأرغفة بتاعتنا. وطبعا بيبقى هو فيه شيء من اليبوسة شوية الخبز شعير. حط الربع رغيف وانا قاعد مستنين ودخل خارج دخل خارج المهم خارج داخل داخل انا قاعد بقى منتظر بقى هيجي مرخ واشياء بقى وحاجات كده. فلما لقيت ايه طبق صغير جدا كده صغير وفيه ايه حاجات حمرة كده مدقدقة. فالمهم بقول له ايش هذا؟ قال دي سحاوج. سحاوج دي عبارة عن ايه؟ بيوضع مثلا طماطماية مع ضعفها شطة. يعني مندوم الشطة دي أساسية جدا جدا جدا ويزعمون بأنها إيه يعني تبرئ من السرطان وتبرئ من الأمراض وبتاع رغم أنها بتهرل إيه المعدة والكلام ده. المهم فالبتاع دي طبعا عشان تغمس منها عاوز إيه يعني تجيب اللومة الكبيرة دي تغمسها بس يا دوب وإيه وتشرب بعدها مثلا إزازة مية. قلت بدي أكاد دي تسخين. فالمهم قعدنا خلصنا ناكل كلنا البتاع دي والواحد لسانه التهب ومنتظر فضلنا منتظرين جالسين جالس. المهم فأنا بقى إيه يعني الله عز وجل يعني بصرني فطنت إني تقريبا ما فيش اللي هو هذا هو رحب بي ومش عارف بركة فيه. فالمهم الشاهد طبعا فقلت له طب سنصلي بقى إن شاء الله. قال بارك الله فيكم ومع السلامة وشيعني. فهذا الأمر طبعا يعني أثر فيه جدا وأزاح عني كابوس عظيم جدا. لماذا؟ لأن هؤلاء القوم لا يتكلفون وهذا شيء طبيعي عندهم. يعني ليس هذا مثلا هذا الرجل أبدا وهذا عنده ما عنده إلا هذا ولو عنده أكثر لفعل. شخص آخر بعد الجمعة قال تتغدى معي اليوم. فأنا بحسن نية كعادة المصريين بقول له مرة أخرى مرة ثانية قال ما بي مرة ثانية ما عندي إلا كبش واحد فقط سأذبحه اليوم تيجي أو ما تيجي. يعني لو تيجي المرة دي ماشي مش هتيجي ما تقوليش مرة تانية عشان ما عنديش ان انا اعمل لك مرة تانية وتالتة. فهذا الشيء طبعا هذه البساطة خلت عندهم شيء من البحبح. ممكن واحد يدعي المسجد كله الاكلة دبح خروف تلاقي كل المسجد راي عبارة عن مرق وعيش وبتاع ويلا خلصنا وانتهت المشكلة. فلذلك يعني الانسان لا يتكلف لكن في نفس الوقت طبعا اذا عنده ساعة يفعل لكن لا يكون التكلف الزائد الذي يكون فيه إرهاقا لنفسه ولآل بيته ويحيل بينه وبين أطعام الطعام. يقول لك طب وأنا لسه هعمل أهل بيتي صرخوا فأي أبسط شيء يكفي. قال فحبسته على خريز يصنع له فسمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت. كله بقى سمع بأن يسلم في بيت من عدبان بن مالك. وهذا يدل أيضا أن يسلم ما أخذ معه إلا أبو بكر وما أخبر أحد حتى لا ضر به عدبان بن مالك. لكن من محبة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا وثابوا وانطلقوا لا يريدون طعاما ولا شرابا ولا شيء إلا أن يحضروا مجلسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان بلا دعوة. قال رجل منهم هم عايزين بقى في المجلس ومنتظرين الطعام اللي هيجي ده أو الطعام بيعد أو بيأكله. فقال رجل ما فعل مالك أي مالك بن الدخشم ما فعل مالك لا أراه من مش شايفينه يعني ما بيجلس معانا يعني. فقال رجل منهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. وفي رواية مسلم لا يجالس إلا المنافقين ما بيجلس معانا مع المنافقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب لأن هذا باب الغيبة وباب النميمة وباب سوء الظن هذا باب شر. يعني لو فتحنا باب فين فلان ده راح ده جه ده عمل سوى لا يجوز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذاك لا يجوز لك هذا الكلام ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هو مش بيقول لا إله إلا الله حتى ولو كان يجلس هؤلاء لا تذكره في غيبتي بسوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال محمود فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب أي الأنصاري فأنكرها علي أبو أيوب وقال والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط. الكلام ده ما أظن سمعته، لأن مالك بن الدخش ماذا كان في طعن من كثير من الأنصار، فكبر ذلك علي، أي تعاظم أنه يتهم بالكذب. فجعلت لله علي إن سلمني، وكان هم في غزوة، حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك رضي الله عنه، إن وجدته حيا كذلك في مسجد قومه. قال فقفلت ويعدت فأهللت بحجة أو بعمرة، ثم سرت حتى قدمت المدينة، فأتيت بني سالم فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه، هو كان في عشاء، فلما هرم أصابه العمى الكلي، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألته عن ذلك الحديث، حصل كيت وكيت وكيت وكيت، فقال فحدثنيه، أي قال هذا من؟ محمود بن الربيع، كما حدثنيه أول مرة. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب التطوع في البيت. حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا وهيب عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. تابعه عبد الوهاب عن أيوب. باب التطوع في البيت، أن جميع السنن الأصل فيها أن تكون في البيت إلا الفريضة. وعلى هذا أي صلاة نافلة الأولى أن تكون في البيت. طيب لو أن إنسان جلس في المسجد، في الحديث من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كتبت له حجة وعمرة تامة، الحديث يعني حسن. طب هنا دلالة على أنه إيه؟ أنه لو صلىها في المسجد كتبت له حجة وعمرة، وإن صلى خارج المسجد لا تكون، ولا يصلي في بيته؟ هي من يجيب؟ بناء على الحديث العام يصليها في بيته سنن جميعا، بما فيها إذا جلس في المسجد وذكر الله عز وجل ثم انطلق إلى بيته صلى ركعتين. لكن نصيحة يا أخوانا مهمة جدا جدا جدا، بعض إخواننا الذين يطوفون في الأسواق والذين عندهم مصالح وأشياء غالبا بيترك السنة ولا يصليها، وهذا بئس الصنيع ومصيبة كبيرة جدا. فإن كان هذا حاله يصلي في المسجد وعلى سطح المسجد وعلى باب المسجد، المهم أنه لا يتهاون ويخرج ثم يترك هذه السنن. ولما سئل الإمام أحمد عن رجل يترك السنن قال: هذا رجل سوء لا تقبل شهادته أو لا أجيز شهادته. قال حدثنا عبد الأعلى وهو أبو يحيى وهو ابن نصر ابن حماد قال حدثنا وهيب وهو وهيب ابن خالد عن أيوب وهو السختياني وعبيد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. فشبه البيت الذي لا يصلى فيه بإيه؟ بالقبر. وعلى هذا العلماء لا يجيزون الصلاة على القبور أو في المساجد المقبورة بأدلة، منها هذا الإيه؟ الحديث. تابعه عبد الوهاب عن أيوب. وبهذا نكون قد ختمنا كتاب التهجد، وإن أحيانا الله نبدأ في ما يلي فضل الصلاة في مسجدي أو في المسجدين، في مسجد مكة والمدينة. أي سؤال؟ استفسار. بالنسبة لوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، هذا خطأ لعلة، وهو أن هذا ليس بالقبر، إنما هذا هو بيت عائشة رضي الله عنها، والأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فأي مكان يموت فيه يدفن فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات في بيت عائشة رضي الله عنها، وظل هذا الحال فترة من الزمان. فلما أراد المسلمون أن يوسعوا المسجد فكانوا يوسعون من الجانب اللي هو الشرق، ويتركون الجانب الغربي الذي فيه الايه؟ القبر او غرفة عائشة رضي الله عنها. ثم زادوا وزادوا، والى الان البيت ليس داخل المسجد، انما هو خارج المسجد، يعني من الجانب الغربي، والتوسعة كلها من الشمال والجنوب وايه؟ والشر. فلا يقول قائل بأن هذا هو قبر داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يكون هذا الاستثناء من هذه القاعدة كما قلنا لهذه العلة، ولم يحدث هذا. وبعدين وقع هذا التوسعة من ناحية الغرب، أقصد من ناحية الشرق، هذه التوسعة وقعت في زمن الوليد لما أرادوا أن يوسعوا غرفة عائشة رضي الله عنها، ويعني يدخلوها في الجانب الشرقي، فأفتى بعض العلماء بعدم الجواز، وقعت مشكلة كبيرة جدا، وفيها جلد الإمام مالك وجماعة من العلماء، ولكن صان الله عز وجل وحفظه. فعلى هذا يعني لا يستدل بهذا بأي دليل، إنما هو دليل عليهم لا لهم. السلام كان في آخر ممات قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجد. لو قصدنا بالتبكير اللي هو في الجمعة، فمنهم من كان يصلي الصبح ويجلس في المسجد، وكانوا لا يقيلون إلا بعد صلاة الجمعة، يعني بمعنى يفضل يصلي الصبح، يفضل محبوس في المسجد، يفضل بقى أذكار وصلاة وأذكار وصلاة وأذكار وصلاة إلى أن ينتهي. هذا يعني وقع لجماعة من التابعين. بالنسبة للتبكير في باقي الصلوات، هو طبعا من كان مسجده قريب إذا أذن يصلي ركعتين أو يصلي النوافل ثم يأتي إلى المسجد، فعلى هذا يكون فيه مسارعة. فلو كان الأمر بهذه السعة أن من سبق إلى المسجد ولم يصلي النافلة في بيته، ومن صلى النافلة في بيته ثم جاء بعد الذي دخل، فالأجر لمن صلى النافلة في البيت ثم إيه؟ ثم جاء، يعني يكون له السبق. السنن مهما قبل الظهر على قدر علم من روى أو على قدر من ما سمع، ماشي؟ لأن كما قلنا هذا رأى 10 وهذا رأى 12 فلا حرج فيه. جمع الصلاة يجوز في السفر والحضر، إن كان عنده مشكلة كما تقول جاز الجمع لا حرج، بس يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، يجوز هذا وذاك. لا لا لا لا، الجمع غير القصر، الجمع يجوز في الحضر والسفر. أيوة نعم، ليس موضوع الآن، دعني أكمل درسي. ولو يعني إذا كان يشق به جاز.